بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نرحب بكم أحبتنا المستمعين الكرام، كما نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقات وهذه الدروس المباركة، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الدروس الطيبة، الكتاب هو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا مع الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه وسدده وأعانه إلى كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه. باب الغسل بالصاع ونحوه، سنبدأ إن شاء الله في هذا الحديث ويتفضل الشيخ بشرحه. وعنها أي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قول المؤلف جريا على عادة المختصرين إذا روى حديثا عن صحابي الحديث السابق لم يكرر الاسم بل يعيد عليه الضمير، فالحديث السابق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم عطف عليه بقوله وعنها يعني عائشة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الغسل في باب الغسل بالصاع ونحوه، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المسندي شيخ الإمام البخاري، والبخاري يقال له الجعفي مولاهم، لأن عبد الله بن محمد جده هو الذي أعتق جد البخاري وهو من جعف، فنسب إليه بالولاء. قال: حدثني عبد الصمد، قال: حدثني شعبة، قال: حدثني أبو بكر بن حفص، قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على سند الحديث. دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهزم والجدي نسبة إلى جدة، سيأتي الكلام عن شعبة قدر صاع، قدر نحو قريب من بعض. هذا يبين صبر السلف على العلم والتعليم والفتوى وإرادة إفادة الناس، ولا من يفعل مثل هذا الفعل؟ تفعله عن فعل من روح يطبقه، يدعو بماء ويغتسل قدامك علشان تشوف قدر ما يغتسل به، هل يفعله أحد اليوم؟ يندر جدا. يعني حتى في التعليم الذي جعلوا فيه وسائل إيضاح وسلم ما يصبرون على مثل هذه الأمور، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ما أصبرهم على الخير وإرادة الخير ونشر العلم. قال العيني في الترجمة: هذا الباب في بيان حكم الغسل بالماء بقدر ملء صاع، لأن الصاع اسم للخشبة فلا يتصور الغسل به. ترجمة: باب الغسل بالصاع، ويغتسل بصاع ولا بماء قدر صاع؟ يقول: هذا الباب في بيان حكم الغسل بالماء بقدر ملء صاع، لأن الصاع اسم للخشبة فلا يتصور الغسل به. الصاع ونحوه، أي ونحو الصاع من الأواني التي يسع فيها ما يسع في الصاع. قال الجوهري في الصحاح مادة صوع في الجزء الثالث من صفحة 1247 طبعة أحمد عبد الغفور عطار. والأصل على طريقة المحققين الكبار أن لا يذكر الجزء والصفحة في الكتب المرتبة، ما يذكر الجزء والصفحة، إنما يذكر المادة التي يشترك فيها جميع الطبعات. أنت إذا قلت جزء 3247 ييأس من عنده طبعة بولاق الأولى أو الثانية، نعم، وييأس من عنده طبعة إيران ويختلف عن بولاق. ذكرت أرقام حلتهم إليها فانصب الذهن عليها، لكن لو ذكرت المادة، مادة صواعة، يسهل، موجودة في كل الطبعات. وهذه طريقة كبار المحققين مثل الشيخ أحمد شاكر وأخوه محمود وغيرهم. يقول الجوهري: والصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع، والجمع أصوع، وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة أصوع أصوع، وإن شئت قلت أصوع أبدلت منها همزة. طيب الآبار أصلها أبآر، أبآر بالهمزة لأن جمع بئر، ولا يكاد هذا الجمع يذكر لأن الناس درجوا على ما ذكر في الأول. آبار أصوع أبدلت من الواو همزة، والصواع لغة في الصاع، صواع صواع الملك جاء في القرآن، والصواع لغة في الصاع، ويقال هو إناء يشرب فيه، يعني ما يكال فيه، يستعمل للشرب لا للكيل. وقال ابن الأثير في النهاية كذلك مادة الصواع: الصاع مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف، فقيل هو مد يعني رطل وثلث بالعراقي، ويقال وبه يقول الشافعي، كذا هو عند الحنابلة وفقهاء الحجاز، وقيل رطلاني وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث على رأي الشافعي وأحمد وأهل العراق وغيرهم، أو ثمانية أرطال على رأي أبي حنيفة. وقال عياض في مشارق الأنوار: جمع الصاع أصوع وآصع، ولكن الجاري على العربية أصوع لا غير، والواحد صاع وصواع وصواع وصوع، ويقال أصوع بالأس أصوع بالهمزة، يقال يعني في الجمع أصوع بالهمزة دي، وقد تقدم. وهو مكيال لأهل المدينة معروف يسع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر: قال الخليل: الصاع طاس يشرب فيه، الصاع طاس يشرب فيه. وفي المطالع لمن ترقناه مرارا ابن قرقول على وزن عصفور، مطالع الأنوار، وهو مختصر من كتاب عياض مشارق الأنوار، والمطالع ينقل عنه في الشروح أكثر من أصله، أكثر من أصله المشارق. والمشارق كتاب نافع جدا استفيد منه طالب العلم. مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق في الغرب. وفي غريب الحديث شيخنا، هو في غريب الحديث وهو خاص بالصحيحين والموطأ، وفي المطالع يجمع على أصوع وصيعان، قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أن الصاع 8 أرطال، وتمسكوا بما روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه حرز الماء 8 أرطال والصعيع الأول، فإن الحزر لا يعارض به التحديد. الحزر يعني الظن والتخمين والتقدير، نعم، والخرص لا يعارض به التحديد. قال العيني: قلت هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف أنه مذهب الإمام أبي حنيفة، إذ لو عرف لم يأتي بهذه العبارة ولم يتفرد بها، يعني أبا حنيفة، ولم يتفرد بهذا، بل ذهب إليه أيضا إبراهيم النخعي والحجاج بن أرطاة والحكم بن عتيبة وأحمد في رواية، وتمسكوا في هذا بما أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح، صححه العيني، وسيأتي الكلام على رجاله من قبل العيني، وفي بعض رجاله كلام تغاضى عنه العيني انتصارا لمذهبه، وتمسكوا في هذا بما أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح. قال: حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمران قال: حدثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد بن منصور الزيادي قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا فأتي بعس، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بملء هذا، فحزرته فيما أحزر 8 أرطال، 9 أرطال، 10 أرطال. وابن أبي عمران وأحمد بن موسى ابن عيسى الفقيه البغدادي نزيل مصر وثقه ابن يونس، هذا كلام العيني. ومحمد بن الشجاع البغدادي أبو عبد الله الثلجي بالثاء المثلثة فلا يحل التكلم فيه، ذكر معه شيخين آخرين، يعني متابع ولم يتفرد بالرواية، أحدهما سليمان بن بكار أبو الربيع المصري، والآخر أحمد بن منصور الزيادي شيخ بن ماجه، وأبو عوانة الأسفرائيني قال: الدارقطني ثقة، ويعلى بن عبيد الزيادي روى له جماعة، وموسى بن عبد الله الجهني الكوفي روى له مسلم والترمذي وابن ماجه، والحديث أخرجه النسائي أيضا. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح فقال: حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بملء هذا، ثم قال: المتمسكون به، يعني من الحنفية ومن يقول بقولهم مجاهد، لم يشك في 8 أرطال، وإنما شك فيما فوقها، فثبت 8 بهذا الحديث وانتفى ما فوقها. قال العيني: الدليل على عدم شك مجاهد في 8 رواية النسائي، قال: كان يغتسل بمثل هذا، بمثل هذا يعني الذي حزره أو حرزه 8 أرطال. ثم قول هذا القائل: والصحيح الأول غير صحيح، لأن الأول فيه ذكر الفرق، وهو كما ترى فيه أقوال، فكيف يقول الحزر لا يعارض به التحديد؟ ففي أي موضع التحديد المعين؟ وأما حديث عائشة هذا كله فيه نفس التعصب للمذهب، وإلا فالقول الأول صحيح وصريح وأدلته صحيحة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فالمذكور فيه الفرق الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه، هل هو ملؤه أو أقل من ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: قوله باب الغسل بالصاع، لأنك إذا أردت أن توازن بين الأقوال وتخرج من العهدة تأتي بالأقوال المتعارضة ودفاع صاحب كل قول عن قوله، وتخرج من ذلك بما ترجحه من خلال قواعد الترجيح. ابن حجر يقول: قوله باب الغسل بالصاع أي بملء الصاع ونحوه أي ما يقاربه، والصاع تقدم أنه 5 أرطال وثلث برطل البغداد، وهو على ما قال الرافع وغيره 130 درهما، ورجح النووي أنه 128 درهما و4 أسباع درهم. وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك، فقال أنه كان في الأصل 128 و4 أسباع، ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار 130. وقال: والعمل على الأول لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به. نكمل ما ورد في هذا من اختلاف بين الفقهاء في مقدار الصاع، ولكل وجهته، والمسألة طويلة الذيول عندهم. والحنفية أرادوا أن يدافعوا عن مذهبهم بما أوتوا من قوة علمية وأدلة، وغيرهم لا شك أنهم الحنفية شهر كثير منهم بالتعصب للمذهب، فتجده يوثق الضعيف أو من تكل ما فيه، أو يصحح الحديث الذي تكل ما فيه، ولا يطعن في أحد، كل يريد الخير إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أحسن لكم شيخنا، ما علاقة الدراهم بسعة الصاع؟ ها؟ علاقة الدراهم 130 درهم أو 127 بسعة الصاع؟ كبنا الدراهم واليوم تلعي. نعم. كبنا في الصاع، هذه وسيلتهم وطريقتهم. أحبتنا المستمعين الكرام، نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح، ونشكر شكرا جزيلا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، شارحا لهذا السفر العظيم ومختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى نلتقي بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.